هذا نوع من الاجتهاد. لماذا يلجأ العلماء إلى القياس؟ لعدم وجود نص خاص في المسألة. والنهارده مثلا الشراب الشعير أو غيره. الشعير معروف إنه بيتخدر. لو أن رجلا غدا الشعير أو أي مادة جديدة مستحدثة، بلاش الشعير، مادة جديدة مستحدثة لكنها تسكن. يقول لك الكليات والبيرة والكلام ده. طيب أنا عايز أعرف الحكم. هو بقى عايز نص يقول حرمت عليكم الكليات. يا كده يا يبقى الكليات حلال. لا، أنت لا تصنع في هذا. ولا يوجد هذا مطلقا. إن كل حكم جزئي يأتيه نص خاص. إنما في نصوص عامة تندرج تحتها مئات الجزئيات المتشابهة في العلم. فأنا النهاردة لما أجد هذا المحلول المشروب الجديد واحد يشربه يلقى، هل أنا عندي قبل ذلك نص في مشروب آخر إذا شربه سكر؟ عندي الخمر نص حكم على الخمر المصنوع من العلم أنه إذا أسكر حر. طب ايه الوصف الثالث في الخمر وفي الكونياك؟ السكر. هذا هو الوصف الثالث. فحيث وجدت هذا الوصف في الفرع الجديد لو ملوش حكم خلاص يعني، ووجدته في الخمر الذي جاء النص بحكمها، حملت هذا على ذلك. وهذا لا يستطيعه بداهة الا اهل العلم. نحن ندرس بالنظر في القصص وفوائد القصص على أن النص الواحد يخدم عشرات الجزئيات، وأن النصوص أحاطت بكل حاجات العباد، لكنها تحتاج إلى عالم، إلى عالم دارس، عارف معاني الكلمات وعارف معاني العلم ويعرف كيف يحمل هذا على ذلك. يبقى قصة موسى والخضر والتي هي بيت قصير من هذا الدرس وما يليه إن شاء الله، ندلل على هذا أن الشريعة أحاطت بمصالح العباد، وأنه لا يوجد حكم جزئي أو واقعة إلا ولها نص يخدمها، إما نص خاص وإما نص على طريق العموم. وابن القيم رحمه الله تولى الرد على هذه الفرية في كثير من كتبه، ومن أفضل هذه الكتب كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصة موسى والخضر رواها أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد رواها الشيخان جميعا البخاري ومسلم. فرواها البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، ورواها الإمام مسلم عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواها البخاري عن عبد بن دينار ويعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكل رواية من هذه الروايات فيها من الفوائد ما ليس بالأخرى. ليه؟ لأن المرأة إذا قص الخبر أكثر من مرة فقد ينشط ويكون عنده بديهة وعنده إقبال فيأتي بالخبر على وجهه. وقد يسأل في وقت لا يكون مزاجه كما يسأل، فيروي القصة ويسقط منها بعض المواقف. فلاجي هذا من أراد أن يخرج بحكم صحيح فعليه أن يجمع طرق الحديث جميعا ويحمل الزائد على الناقص يخرج الكلام متكاملا. وقع ابن عباس رضي الله عنهما موقفان. موقف الأول أنه تمارى هو والحر بن قيس من هو صاحب موسى، فقال ابن عباس إنه الخضر. فمر بهما أبي بن كعب فقال له ابن عباس إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى من هو؟ فقال أبي بن كعب هو خضر. ثم ساق القصة مختصرة. وأوعى طرق القصة التي وقعت في صحيح مسلم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام موسى خطيبا عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى عليه السلام خطيبا في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله عز وجل هي نعماؤه وبلاؤه. فقال أنا أعلم أهل الأرض. وفي رواية عمرو بن دينار أن رجلا سأل موسى عليه السلام بعدما تم الوعظ وذرفت العيون ورقت القلوب فتبعه رجل قال أي نبي الله تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منه؟ فقال له لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه. وفي حديث أبي إسحاق السبيعي لما قال موسى ذلك قال الله عز وجل أنا أعلم بالخير عند من هو، وإن لنا عبدا هو أعلم منك. قال أي رب كيف لي به؟ قال خذ نونا مشويا أو مالحا على حسب الرواية، فحيث تفقده فهو سم. خذ سمكة مشوية أو مملحة ليأكلها إذا جاع. قال له أول ما تفقد السمكة وترتد إليها الحياة فالعبد الذي أرسلتك إليه لتتعلم منه في هذا المكان. ما شاء موسى عليه السلام يوما بليل بعد لا. ثم قال للغلام للفتى إن هو إذا تضر ملحوظ أيقظني. بينما الفتى جالس قفز الحوت من المكتب من الإناء اللي هو فيه وقفز في البحر ورد الله عز وجل عليه روحه وأمسك الله عنه جرية الماء فصار في مثل الطاق زي ما تقول مثلا ايه إناء من زجاج محبوس حتى لا يسيح في البحر. فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي الفتى أن يخبره فانطلق حتى جاء موسى عليه السلام فقال له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. حينئذ تذكر الفتى إن الحوت قفز في الماء. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فرجع مرة أخرى إلى المكان الذي قفز الحوت من المثل في البحر فوجدوا رجلا مستلقيا على قفاه وقد سجى نفسه ببردة غطى نفسه كل كده ببردة خضراء لدى هذا قيل خضر وجعل صوفيا بيحب اللون الأخضر عشان العزة دي. فألقى موسى عليه السلام السلام عليكم فقال له: وهل بأرضي سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: ومن موسى؟ قال: أنا موسى بني إسرائيل. قال: لماذا أتيت؟ قال: جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، أشياء أمرت بها إذا رأيتها أنكرتها. وجدت وقال في نهاية الكلام: وأنا فعلته عن أمري، أنا مأمور بهذا. لكن تأمل هذا الكلام: أشياء أمرت بها إذا رأيتها أنكرتها، مع أنه لم يذكر من موسى عليه السلام إنكار، لكنه يعلم سلفا أنه سينكر. ليه؟ لأن هذه المسائل كلها مخالفة لظاهر الشريعة، لكن الله عز وجل أراد أن يعلم موسى أنه قد يخص عبدا من عباده ببعض العلم ويحجبه عمن هو أفضل منه، لأن موسى عليه السلام أفضل من الخضر عند كل أهل الأرض، ولا أعلم أحدا قال إن الخضر أفضل من موسى عليه السلام. ومع ذلك انفرد الخضر عليه السلام بهذه القضايا التي أنكرها موسى. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. انطلق وقف على ساحل البحر، فإذا سفينة جيدة ترسو، ركبها الخضر، وكان أصحاب السفينة يعرفون الخضر، فلما رأوا قالوا: الخضر العبد الصالح. فأركبوه ومن معه بلا أجر. والسفينة ماشية في البحر، فوجئ موسى عليه السلام بالخضر يطلع لوحة ألواح السفينة، فقال له: قوم حملونا بغير لوح بلا أجر، يعني قدموا لنا جميلا، تغرق السفينة بمن فيها؟ فالتفت إليه الخضر وقال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. قال صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيان. نزلوا من السفينة، مشوا على الأرض، مجموعة من الغلمان يلعبون، فتوجه الخضر إلى أوضأ غلام فيهم وأجمله وأحسنه وقال: عرفني. في رواية ثانية: أضجعه وذبحه واحتز رأسه. فلما رأى موسى ذلك ذعر ذعرة منكرة وقال: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. حينئذ التفت إليه الخضر ووجه الكلام إليه لأول مرة توجيها واضحا وصريحا للمرة الأولى، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ المرة الثانية كأنما وقف وأشار إليه وقال: ألم أقل لك كأنما أشار إليه إنك لن تستطيع معي صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذت موسى من صاحبه زمانا استحيا، لأنه خالفه للمرة الثانية، وقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، وجدنا لو أنه صبر. إذا لرأى من صاحبه العجب. فلما انطلقوا وساحوا في الأرض دخلوا قرية أهلها لئام، وسألوهم أن يطعموا فأبوا، فوجد الخضر جدارا فيسقط وتحته كلب فأقام الجدار، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قوم لا أطعمون. قال هذا فراق بيني وبينك. هذه القصة بمقاطعها الثلاثة فيها فوائد كثيرة. الفوائد دي على رأسها ما ختمت به قصة فرعون عمرو بن دينار، أن الخضر عليه السلام لما نزل وموسى عليه السلام من السفينة ونظروا إليها وجدوا عصفورا على طرف السفينة يشرب من ماء البحر، فقال خضر يا موسى أرأيت إلى هذا العصفور؟ فإنما أخذ من ماء البحر فإنما عندي من علمي وعلمك إلى علم الله كما أخذه هذا العصفور من ماء البحر. يعني هذا العلم الذي ما صبرت أنت عليه وقد علمنيه الله، وعلم التوراة كله الذي عندك بالنسبة لعلم الله عز وجل كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر، ولم يأخذ العصفور من البحر الصحيح شيئا. إذا وضعنا هذا الكلام على رأس القصة فإنه يجب علينا إذا كنا نريد صلاحا وإصلاحا ألا نتجاوز أحكام الله، لأن العبد إذا تجاوز أحكام الله عذبه. النهاردة الهوجة قائمة على قدم الوثاق مرة أخرى بلا مناسبة، المخرج المرة دي غبي عرفش يخرج التمثيلية كويس، بلا مناسبة قامت الدنيا على قدم ختان المرة. طب ايه المناسبة؟ طب كذب مؤتمر السكان وقال لك ختان المرأة والكلام ده، في مؤتمر وفي توصيات مؤتمر وفي مناسبة للكلام على ختان، لكن خلاص الدنيا نامت كلها ولا احد يتكلم عن ختان المرأة، فجأة وضع الختان على الصف وهو القضية الكبرى. واتجهوا أجراء يتكلمون بما يريدون، هذا الكلام الذي يقال عن ختان المرأة لا يمت إلى العلم بسبب، ختان المرأة واجب واجب مش مكرمة، وليس مع القائل بأنه مكرمة أي دليل صحيح. الكلام ده أنا قلته قبل ذلك، لكن إذا جدت مناسبة فلا بد من إعادة القول فيه. عشان كده الإمام أحمد لما قيل له اسكت في اللحنة المشهورة بتاعته قال وهل سكتوا حتى أسكت؟ النهارده كل يوم أناس ينفتح قلبهم على الدين لم يسمعونا قبل ذلك، فمن حقهم علينا أن يسمعونا مرة أخرى، والذين سمعوا الكلام قبل ذلك من حقهم علينا أن نعيد الكلام مرة أخرى، ربما لم يفهم، ربما لم يتبنى القضية في المرة الأولى، حتى لو كان فهم فهذا تأكيد مرة أخرى. المتكلمون في مسألة الختان قل لك الأحاديث كلها ضعيفة وليس فيهم رجل يعرف شيئا عن الحديث، وليس فيهم رجل يستطيع أن يذكر شروط الحديث الصحيح ويطبقه على خبر من الأخبار. أفيحق هذا من حق العلم أن يتكلم جاهل في غير فنه، رجل في غير فنه فيكون جاهلا؟ يقولون ان حديث الختان المرأة لم يصح فيها حديث. واحنا لو اتكلمنا بقى بالكلام العام نقول لا، ده محدث العصر الذي عقدت عليه الخناقة، وقال فيه العلماء وعلى رسول الشيخ ابن باز رحمه الله: ما أعلم تحت أديم السماء رجلا أعلم بالحديث من الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. كم أعلم الناس الظاهرين في علم الحديث في الكرة الأرضية، وقد صحح خبر الختان، خبر معطية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهك. صحح هذا الخبر. فإحنا بقى لو سنقوم بحق العلم نقلد هذا الرجل، لأنه متخصص في فن، والذين يعارضونه لا يبلغون شراكة عليه في الحديث. وأنا أقول هذا بمنتهى الثقة، وأنا عارف بضاعة الذين يتكلمون في الختان، عارفها كويس. في علم الحديث أقزام أقزام. من المفترض أن تدي العيش لخباز، خباز الشيخ الألباني صحح هذا الحديث أو قواه، يبقى تعمل بمقتضى هذا التصحيح إذا كنت راجل عايز تقوم بحق العلم، وتخلي كل صاحب فن يتكلم في الفن بتاعه. الحاجة الثانية: يزعمون كذبا وزورا وبلا حياة إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدن. إيه الدليل على كده؟ دليلهم أنهم لا يعلمون. أين الدليل؟ ليس عنده علم أنهن اختتن. وهل عدم العلم علم؟ عدم العلم علم؟ أنت لما تشوف جزيرة العرب زمان تستنكف أن تنسب هذا الكلام إلى بلاد النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا زمان العرب يعتبرون ترك الختان عيبا وعارا، والمرأة التي لا تختتن يدل ذلك على أنها غير عفيفة، وإنها دائما بتصنع في الرجال وتحلم به. علشان كده كان عندهم شتمة كده لما يشكوا يشتموا بعض بيها يقوم يقول له: يا ابن القلفاء. القلفاء أي المرأة التي لم تختتن، فهي كثيرة في الحنين إلى الرجال حتى لو صانت نفسها فنفسها غير عفيفة. إذا كان هذا هو العرف الجاري في جزيرة العرب هذا ذلك. عند المشركين كانوا يعتبرون ترك الختان عيبا في المرأة وقمحا في عفتها. أفهناك مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ في واحد بحب النبي عليه الصلاة والسلام ويغار على عرضه وعلى بناته يمكن أن يقول هذا الكلام؟ فانظروا، أراد أن يبني قصرا فهدم مصر. بالإضافة للكلام العلمي الصحيح أن الأدلة تعم. إذا خاطب الله عز وجل المؤمنين بأي خطاب فهو موجه للرجال والنساء معا. يا أيها الذين آمنوا، للرجال والنساء معا. إذا خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين بخطاب فهو موجه للرجال والنساء معا. ده معنى كلام العلماء إن الأصل الأدلة العموم، أي أنها تعم كل المكلفين. حتى يرد نص فيقول في الكلام للنساء والكلام ده للرجال. يبقى صار هذا الحكم خاصا بالنساء وصار ذاك الحكم خاصا بالرجال، يبقى خلاص في دليل تفريط كقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. خلاص كانت المسألة بالتفريط معروف ده حكم كذا وده حكم كذا. أما إذا لم يرد دليل على التفريط يجعل أصل أن يعم الحكم كل المخاطبين به، وهذا قدر ثابت عند كل أهل العلم. السؤال، ما هو الدليل الذي جعل ختان الرجال واجبا وختان النساء مكروها؟ أنا عايز واحد من الجماعة اللي بتلقهم طويلة ده يرد علي. ليس معهم إلا حديث واحد أفتى علماء الحديث بأنه منكر. الحديث يقول الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وأي رجل مشتغل في الحديث يعرف أن ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام الفقهاء، ده كلام واحد خطير. إنما اللي جرب كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى اختلط بشحمه ولحمه وصار له فيه ملكة يقطع بأن هذا ليس لكلامه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فالحديث منكر. فاحنا بنقول لهؤلاء ما حكم ختان الرجال؟ يقول لك واجب. ما حكم ختان النساء؟ المفترض على هذا البحث ان يكون كالرجال، ان مفيش دليل تفريط. طب ما هو الدليل على ان ختان الرجال واجب؟ ايه وحديث. اما الايه واوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع فعل امر. وفي صحيح البخاري ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، اسم مكان، مكان اللي اختتن به كان اسمه القدوم. ومن العلماء من قال ان القدوم اله زي الشاكوش كده، اختتن بالقدوم او بالقدوم. يبقى الختان صار من ملة إبراهيم عليه السلام، وأمرت أنت باتباع ملة إبراهيم، يبقى هو ده دليل وجوب ختان الرجال. خلاص. والحديث الثاني حديث ثمامة بن عتاب لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختسل. واختسل. قال لك ده أيضا إيه؟ دلالة على وجوب الختان إذا ذكر الإسلام. إذا ليس هناك دليل يخص المرأة بحكم. فعلى القاعدة التي ذكرناها عند أهل العلم الكلام على ختان النساء يدخل في ختان الرجال سواء بسواء، وهذا رأي الشافعية. أن الشافعية يرون وجوب ختان المرأة. إحنا إذا بدلنا أحكام الله وخلينا غير المتخصصين يتكلموا في الدين، ما هذا قول على الله بلا علم. أفينفر هؤلاء؟ لا ينفرون. لأجل هذا ينبغي أن يكون هناك قائم لله بالحجة حتى لا يعمنا العذاب العام. وإحنا بندعو كل من أفتى باستحباب ختان المرأة إن هو يناظرنا في المسألة. الحالة الأعجب من كده أن ينقل هذا الحكم الفقهي الخالص إلى الأطباء، والأطباء بس. طبيب ليس من حقه إذا ذهب إليه مريض أن يقول أنت تفطر شرعا، إلا إذا كان عالما بهذه الجزئية من الشرع أو يحيل المريض إلى مفتر. هو يقول المرض بتاعه بيتلخص بكذا وكذا والاعراض بتاعته كذا وكذا، اذا صار هيحصل له كذا. نقول لا ضرر ولا ضرار. حتى الطبيب اذا افتى ما بيفتيش من مقتضى الطب، بيفتي من مقتضى ان في حكم شرعي بحفظ النفس احد الضرورات الخمس. فعندما يقال ان الختان ده يرجع فيه الى الاطباء، من الذي أدخل الأطباء في العالمين قبل هذا الزمان في العالمين من يوم ما حصل اللي فيه خلاف في الدنيا. من الذي قال ان الاطباء هم اهل التخصص الختان؟ فيحال هذا الحكم الفقهي الخالص الى غير اهله. لا، اننا يجب علينا ان نعظم احكام الله. فكنا عايزين ننتظر وعايزين نكتب الجولة القادمة مع اعدائنا، لازم ترجع تلبس رداء العبودية مرة اخرى. ومن رداء العبودية ألا تخرج عن الحديث الصحيح إذا ظهرت دلالته وأفتى العلماء به، ولا تخرج عن مقتضى ظاهر الآية. هي دي القواعد اللي أهل العلم وضعوها في إجمال بالنسبة لضبط المعاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.